نشرت بعض الصحف مقالا لأحد المشبوهين المرضى مرضى القلوب يتضمن 4 مخالفات شرعية، وهي تكرار لما سبق أن تفوه به ونطق به هذا السفيه. الأمر الأول، جدد دعوته إلى الاختلاط وإلى جواز اختلاط الرجال بالنساء، ويتحدى من يأتي بدليل يمنع من ذلك. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا، وتكلم مشايخنا الكبار عن ذلك بالتفصيل وردوا عليه في حينه، لكنه ما زال ينعق كما ينعق غيره. ومثل الثانية، يزعم هذا السفيه الذي يفتي بغير علم، ومعلوم أن الفتوى ليست له ولا لغيره، الفتوى عند مشايخنا الكبار. أما أن ينفلت هذا الجاهل السفيه فيطلق هذه الفتاوى ويجددها كل مرة وكل أشهر، فيجب الضرب على يديه ومنعه من هذا العمل المشين. حتى تخصصه ليس تخصصا شرعيا، ومعلوم أن صلاة الجماعة واجبة، بل هي فرض عين بشروط على المسلم الذكر القادر المستوطن الحر البالغ، فهؤلاء تجب في حقهم صلاة الجماعة. لو لم تكن واجبة، هل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق الذين يتخلفون عنها بالنار؟ لو لم تكن واجبة، هل كان يقول للرجل الأعمى الذي لا يجد له قائدا: لا أجد لك رخصة أن تصلي في بيتك؟ لو كانت غير واجبة، لما قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر؟ لا أدري لمتى هؤلاء وهم يتطاولون على الفتاوى ويتطاولون على العلماء وعلى المشايخ. وفتواه الثالثة الضالة، يحل الموسيقى، يقول الموسيقى حلال التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر وهو ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. إذن هو ممن يستحل المحرمات، اليوم يحل الموسيقى، بكرة سيحل الخمر، كما أحل الاختلاط وكما أحل ترك صلاة الجماعة. وطامته الرابعة ترك الجماعة والموسيقى والاختلاط، لعلي نسيت الرابعة، لكن هي لا تقل خطورة عن سابقاتها، أو لعلي أذكرها فيما بعد إن شاء الله. تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. الآن عندما يتطفل هذا المهبول الخبل الضائع الدجال الضال المضل بمثل هذه الفتاوى في صحفنا، هل يليق السكوت عنه؟ لا يجوز، كما يحرم على الصحف التي تقبض ثمن نشره أن إن كانت تفرق بين الحلال والحرام، يحرم عليها أن تنشر مثل هذه الفتاوى. الفتاوى لها أهلها، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا مؤهلين للفتاوى، وقد حدد ولي الأمر وفقه الله وأخذ بيده للضرب على أيدي هؤلاء السفهاء، حدد مرجع الفتوى، حدد المرجعية. أما أن يأتي أمثال هذا السفيه فيطلق لسانه في تحليل المحرمات ويتحدى من يأتي بأدلة تخالف فتوى، فهذه والعياذ بالله ضلال وانتكاس. هو لم يسند إليه فتوى ولم تطلب منه فتوى، صحيح إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لكن هو لم يسرد إليه شيء، وإنما هو متطفل على الفتوى وضائع في هذه الفتاوى الضالة المضلة، حيث يستحل المحرمات. ألا يتذكر هذا المسكين قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا يتذكر هذا الموتور قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألا يتذكر هذا المسكين أن الله قرن القول عليه بغير علم بالشرك. ألا يتذكر هذا السفيه أن الله قرن من يقول على الله بغير علم بالمشركين؟ قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن إيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا المفتري يقول على الله ما لا يعلم، ولا يرقب في الفتاوى إلا ولا ذمة، لأنه أمن العقوبة. وفي هذه الفتاوى ضلال مبين. أنا أنبه الإخوة ليتنبهوا، ليظنون أنه عالم من العلماء، وهو أجهل من حمار أهله، اسمحوا لي بهذه الكلمات. وتؤخذ هذه مسلمة على أنها وتنسب إلى علماء بلادنا، والقائل لا عالم ولا متخصص في الدين حتى، ثم تنشر له هذه الفتاوى. ويتحدى أيضا، يقول أنه يتحدى من يأتيه بما يناقض ذلك. فهل يجوز السكوت عن أمثاله؟ يهرف بما لا يعرف ويضل المسلمين، هذا الضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. هو إمام في الضلال بهذه الفتاوى، يعتبر إماما في الضلال، يفتي بجواز الاختلاط، يفتي بجواز بحل الموسيقى، يفتي بأن صلاة الجماعة ليست واجبة. لا، هو الجديد ما هو كشف الوجه، هو يرى كشف الوجه أيضا، لكن نسيت الفقرة، قرأتها في جريدة إحدى الصحف. فينبغي المسلمين أن يتنبهوا لخطورة هذا، وأن يأخذوا العلم عن أهله، وأن لا يأخذوه عن أمثال هؤلاء السفهاء، لأنهم ليسوا أهلا للفتاوى، هم لا يعني بعيدون كل البعد عن التخصص الشرعي. لكن من أذن له بالنشر في الصحيفة؟ يستحق هو والصحيفة العقوبة. أحسنت، جزاك الله خير، تذكرت الرابعة، ذكرني بها أخي. يقول: لا يوجد حديث صحيح في سنية صوم يوم عرفة. أرأيتم كيف يتطاول السفهاء؟ لا يوجد حديث صحيح في صوم وجوب صوم يوم عرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقر رويبضة، وتكلم السفهاء في الدين ما يكفي أن يرد عليه في الجرائد أبدا، هذه وحدة لا تكفي. هذا يستفز المسلمين جميعا في كل مكان، ويحسب علينا، يحسب على مشايخنا، يظن الناس أنه مفتي. إذن أربع طوام، وهو يرى كشف الوجه أيضا في تصريح سابق، فهي خمس طوام يفتي فيها بغير علم: تحليل كشف الوجه، تحليل الاختلاط، تحليل ترك حل ترك صلاة الجماعة التي يقول عبد الله بن مسعود رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا من؟ إلا منافق معلوم النفاق. لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فإلى متى تنبح هذه الكلاب الضالة؟ هذا أمر يستدعي أن يؤخذ على يديه، لأنه يعرف بما لا يعرف. لقد أرسلت له عندما أفتى بالاختلاط رسالة خاصة أخوية، ما ظننت أنه سيتطور إلى هذا الحد، وخاطبت وسلمت عليه في رسالتي وقلت له جزاك الله خيرا، اترك الأمر لأهله ولا ينبغي لك، وعلى أمثالنا من صغار طلاب العلم، ظننت أنه طالب علم، من صغار طلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يسندوا الأمر إلى أهله. طبعا لم يرد. لكن الشاهد يا إخواني أن ينبغي أن نتنبه إلى خطورة هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر. يكفينا تكالب الشرق والغرب من الكفر والملاحدة ومبتدعة من كل مكان. يأتي شخص محسوب علينا، محسوب ليس علينا، محسوب على العلماء، نحن صغار لكن محسوب على المفتي الجريدة الفلانية يفتي بهذه الأمور الطواملة. يوم عرفة صيامه غير مشروع، الاختلاط مشروع، الموسيقى حلال، صلاة الجماعة ليست واجبة. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الذي أقول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة الأمر كما هو دأبهم، وفقهم الله لكل خير، وعنايتهم بالسنة والعقيدة، ولله الحمد والمنة ليست محل جدل، ولا يتهاونون مع أمثال هذا الجاهل السفيه الذي يضل الأمة بهذه الفتاوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا من المضلين. الرسول هو الذي سماه مضل ولست أنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه ضالا مضلا. فليحذر هؤلاء المضلين، فإن الله يمهل ولا يهمل، ليحذر من عقاب الله عز وجل. إن الكلمة، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به وتهوي به في جهنم 70 خريفا. يقول علي رضي الله عنه إياكم والمذايع. فهذا من المذايع الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يعني يتطفلون على العلم وهم لا يعرفون لا حديث ولا سنة ولا كتاب، يعني كأنها مسألة هوى، عقل يملي عليه عقله فيفرغ زبالات عقله على المسلمين. فنسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يقي المسلمين شره وأمثاله من دعاة الضلال، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.